اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا وبارك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علم يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. نزلنا في سوره الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن ذلك. وصلنا إلى هنا أمس. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قلنا الجدار اتفقنا امس او ذكرنا امس الجدار هذا وان في القريه اولا في الحادثه الاوله حق الاستغراب قال قريه والان لما جاء في التفسير انها مدينه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. قلنا الكنز حسب المفسرين وما ولكن نخرج من الاصل الاساس فيها ان المساله ان اليتيم له من الله سبحانه وتعالى يعني مكانة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك إن الله أوصى باليتيم والنبي صلى الله عليه وآله حدثنا عن اليتيم وما هي المكانة التي للمؤمن أو للإنسان الذي يكفل هذا اليتيم. وكان تحته كنز لهما قلنا هذا الكنز على أنواعه وكان أبوهما صالحا وتحدثنا عن صلاح الأب من صلاح الأب يؤدي إلى أن يكون هناك يعني دليل على أن للمؤمن أو للإنسان الصالح عند الله مكان وهذه المكانة تنعكس تماما حتى على أولاده حتى على أسرته حتى على رزقه حتى على ناحيته النفسية على الإطمئنان على الراحة على نعم على كل حتى المجتمع كامل يستفيد من هذه من هذا الرجل الصالح يكون يؤدي إلى أن تكون يعني الصلاح هذا والنعمة هذه محيطة بالمجتمع كامل. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فقلنا صلاح الأب هنا نعمة صلاح الأب لأن إذا قد ثبت لنا أن الأب صالح فيبدو والشيء اللي نعرف فيه أن صلاح الأب يؤدي إلى صلاح البيت صلاح الأبناء صلاح الزوجة صلاح العاملين معه صلاح من هم معه فصلاح الأب. ولذلك في الحاضر الآن اللي نراه مثال بسيط يعني يومي ربما الآن المجتمع اللي احنا نعيش فيه الان فيه شيء جديد اللي هو اسمه العاملات المنزليه بعض يسموهم شغالات وكذا ولكن العاملات المنزليه هؤلاء يعني اللواتي تقربنا واتينا الى هذه البلاد والى هذا المنزل والى هذه الاسره للعمل معه كخادمه في البيت او مربيه ونسميها ما شئنا باختلاف المسميات. صلاح البيت التي تعمل فيه هذا يؤدي إلى صلاح وتعكس صورة عن هذا المنزل الذي كانت تعمل فيه. فإذا كان هذا البيت فيه أب صالح وأم صالحة وأسرة صالحة يعني يترتب على صلاح الأب والأم أن تكون الأسرة صالحة. فعندما تأتي هذه العاملة تعمل في هذا المنزل صالح يكون يؤدي إلى أنها تضطر يعني أن تتأثر بأخلاقهم وبتعاملاتهم حتى يؤدي إلى أنها تصبح منهم. وإذا كان العكس تجدها العكس تماما إذا كان هذه الأسرة وهذا البيت وهذا كذا فيه تبرج وفيه كذا كذا تجد هذه العاملة هذا مثال بسيط يعني نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك تجد حالتين يعني قد تأتيك هذه العاملة جاية من منزل يعني قد سبق لها أن عملت لدى آخرين وكان هذا المنزل سيء ثم تأتي إلى هذا المنزل الذي الأب فيه صالح والأم صالحة وكذا وكذا تقول الأولين ذولاك اللي أنا كنت عندهم في قرية كذا أو في مدينة كذا أو في بلد كذا كانوا سيئين. فتكون تنظر إلى النظرة هذه حتى يبدأ يتغير معها نظرتها إلى هذا. البعض يستقدم عاملات مثلا غير مسلمات مسيحية أو غير مسلمات يعني بأي مسمى. فدائما يشكو يقولوا طيب احنا جانا مثلا عاملة او شغالة مسيحية او كذا او كذا. فانا اقول هي فرصة، هي فرصة لمن اتوا الى منزلة هذه المسيحية او هذه التي لا تؤمن بالله، فان وجدت في هذا البيت استقامة وصلاح فانها هي الصلاح لها، واستفادوا ان دخلت في الدين ودخلت في الاسلام، وكان لهم خير من لو يعني ملئت لهم الارض ذهب وفضة أن أسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يؤمن أو يسلم على يدك، نعم يهدي الله رجلا على يدك خير لك من حبر النعم. فأن يهدي الله سبحانه وتعالى بهذه المرأة يهديها بسبب أخلاق هذه الأسرة وإيمان هذه الأسرة وتعامل هذه الأسرة الراقي أدى إلى دخول هذه العاملة أو هذا. وكذلك عندما يأتي الإنسان بعامل معه يعمل معه في أي مكان، في الحقل، في البستان، في الدكان، في المكتب، في كذا وكذا، وجد تعامل إسلامي حقيقي، وجد تطبيق للإسلام، تطبيق للتعامل مع المسلمين، بدأ يغير تفكيره، بدأ يتعامل تعامل آخر. إذا كان هذا هو الإسلام فأنا مسلم، لأن الأصل في التعاليم الدين الإسلامي أنها هي الناس كلهم، وكل الناس خلقوا على هذه التعاليم وعلى هذه المبادئ، لأنها مبادئ لا تتناقض مع الفطرة أبدا. الصدق لا يتناقض مع الفطرة، الأمانة لا تتناقض مع الفطرة. ولذلك لما قال النجاشي، لما قال النجاشي في الحبشة وذهبوا كفار قريش وأرسلوا عمرو بن العاص ومن معه لإعادة بالهدايا وبالأموال وبكذا للنجاشي ملك الحبشة حتى يسلم لهم المهاجرين الذين هربوا بدينهم وهاجروا بدينهم إلى أرض الغربة وإلى الحبشة، وتركوا الأهل والمال وتركوا كل شيء، وهؤلاء يريدوا أن يعيدوهم. فماذا كان السؤال من النجاشي؟ سأل عمرو بن العاص، قال يا عمرو ماذا يأتيكم إليه، ماذا يدعوكم إليه هذا الرجل اللي هؤلاء هربوا؟ قال يعني ما يعني عمرو بن العاص يريد أن يكذب وأن يوصل معلومة كذا وكذا. فقال أتانا ونحن مجتمعين وفرقنا وأتى وفرق كذا وفرق كذا. فلما سأل جعفر قال الرجل أتانا أمرنا بالصدق وأمرنا بالعدم ارتكاب المعاصي وأمرنا ببر الوالدين وأمرنا بصلة الرحم وأمرنا بكل المبادئ الإسلامية يعني. فقال النجاشي يا عمرو هذا الكلام قال صحيح هو يأمر كذا، ولكنه قال حاشا لله أن يكون من أتى بهذا التعاليم وهذا يعني يريد أن بكم أن ترقوا إلى هذا المستوى، أن يكون على ما تقولوا أو أنا أنزل إلى مستواكم وأسلم لكم هؤلاء. يعني بعد مناظرة طويلة مع جعفر سلام الله عليه وقراءته لسورة مريم على فلما سمع النجاشي وسمع مع كلام قالوا ما هذا؟ قال هذا قرآن وهذا كذا وهذا كذا وهذا تعاليم النبي. فكانت القصة المعروفة في إسلام النجاشي ومن معه. فقلنا إذا كان المجتمع الأسرة، احنا نتحدث عن أسرة، كان أبويه، كان الغلام، كان أبوهما صالح، الأب فقط، هنا نتحدث عن الأب. ويفترض أن يكون مدام أن الأب صالح أن تكون الأسرة صالحة. فإذا كان الأب صالح وكان له هذا المكان عند الله سبحانه وتعالى، ففعلا الأسرة الصالحة هي نواة لمجتمع صالح، لمجتمع صالح. والمجتمع هذا نعممه حتى على الدولة كاملة وعلى الإسلام كامل. فصلاح الأب إذا وجد لنا صلاح الأب وجد تلقائيا تقريبا، ولا نقول أن الكل، قلت تقريبا يكون له تأثير قوي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته في بيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، كل منا راعي. فإذا كان هذا الراعي صالح فلا شك، مثل راعي الغنم، إذا كان راعي صالح يعني منتبه للغنم ومتابعها فبتسلم الغنم. وإن كان راعي فاسد ما باع هذا وسرق هذا وذبح هذا وترك هذا، وإذا هو فعلا أضاع العمل كله. فكذلك في موضوع الأب، في موضوع الصلاح. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. هنا قلنا الخضر عليه السلام عاد الكلام إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك، لأن قلنا أن في الأول ذي كارتنا عيبها وصفها لأنها فيها نقص، والثانية قال فقتلنا أو كذا، فأما الغلام فكان أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقديت شيئا نكرا، ها قال نعم. أما الغلام فأردنا أن يبدلهما، قلنا تحدث من أردنا أي تعظيم أنها أنا عندي الحكمة وعندي العلم الذي من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال أردنا تحدث فيها بنوع من ال... لأن لدي نعم لنا لدي حكمة ولدي علم من الله سبحانه وتعالى الذي هنا لما أتى للمستقبل وللصلاح وللهداية وللتوفيق وللسداد وللرشاد ولكذا نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك أنا أن يبلغا أشدهما للمسألة، لا أستطيع أن أقول أن يبلغا ولا أملك ثانية أضمن لهذا الحياة، أن أضمن لها الحياة. فأراد ربك أن يبلغا لأنه مستقبل وحياة وأشياء خارجة عن استطاعتي أنا وعن، لكن هنا العلم شيء آخر، العلم لدينا علم، لكن هذا أراد ربك أن يبلغا أي هنا فيه سنين فيها أيام يريد أن، أنا لا أستطيع أن أنسب هذا الشيء إلى نفسي. نعم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما قوتهما وقدرتهما على حفظ مالهما، ولذلك يعني أنه اشترطوا في الإسلام، يشترط أولا الرشد، بلوغ الرشد حتى يكون الإنسان مكلف. التكليف في الإسلام يرتبط بالرشد، فإذا بلغ قال فإذا بلغ رشده، فبلغ الفتى أو الفتاة رشده فهنا تبدأ التكاليف. فالتكاليف الشرعية لا تبدأ إلا مع وصول الرشد، وهذا حتى الأيتام يعني الله سبحانه وتعالى أوصى بهم حتى إذا بلغ رشده يعني آتوه ماله حتى لا تأتوهم السفهاء أموالكم، قال الله سبحانه وتعالى. وفي حق اليتيم لا تعطيه إلا إذا بلغ رشده، سلم له ماله حتى أنه يستطيع أن يبدأ في إنماءه وفي التعامل مع المال. فلما نعم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لما بلغ، ولذلك قلنا في يقول الله سبحانه وتعالى لما بلغ في حق الأنبياء ولم بلغ أشده، يعني قال الله سبحانه وتعالى في حق ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، كذاك لا في اللي قال بلغ 40 سنة وبلغ إيش أشده، كيف لما بلغ أشده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي بلغ يعني في العقل وبدأ يعني عرف الآن التكاليف وعرف مصلحته والشيء اللي يصلح والشيء اللي يضر. فها اليتيمين يعني إن الله سبحانه وتعالى حفظ لهما هذا المال حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لا لا الأشد هنا العقل يعني التصرف العاقل، تصرف العاقل في المال، لأن هنا عندنا مال ونعرف أن المال يبدأ حتى في حق الأيتام وكذا مع الرشد، فإذا بلغ الرشد بلغ الأشد في معنى الحكمة في التصرف. نعم. أي قال قوتهما وقدرتهما على حفظ مالهما في هذا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ويستخرجا يعني الآن العمل، الله سبحانه وتعالى حفظ المال وأعطاهم هذا الفضل ويعني أوجد لهم كل شيء، لكن ما قال هاكم، لابد من عمل حتى أنهم يصلوا إلى مالهم هذا. ويستخرجا يبحثهم عن الكنز، لابد من عمل، لابد من أنهم يقوموا بأنفسهم، يعني سبحان الله حفظ لهم المال وهذا الخضر عليه السلام يبني الجدار ويفعل كذا، يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا كنزكم؟ لكن هذا تعليم، هذا تعليم وإرشاد، لا بد من عمل، لا بد من سبب، لا بد أن يكون الإنسان متحرك. لا يأتي رزق لجالس أو لنايم كما يقولون، لا يأتي رزق لنايم ولا لجالس، فلا بد من شيء. الرزق مكتوب من الله سبحانه وتعالى ومقسوم من الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من البحث عن هذا الرزق، لأن الجلوس هذا عجز، عندما يجلس الإنسان عاجز. هذاك اللي قال ماذا تفعلون هنا؟ قال نحن هم في المسجد، قال نحن متوكلون على الله، قال بل أنتم المتوكلون على الناس، توكل على الله أخرج، قال الله سبحانه وتعالى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هناك قال واضربوا في وامشوا في مناكبها وابتغوا. قال الله سبحانه وتعالى أمر بالحركة وبالرزق والبحث عن الرزق. فكذلك لو لاحظنا هنا بعد هذا كل الفضل وبعد كل هذا قال حتى يستخرج كنزهما يبحث عنه. قلنا إن كان بستان فليعمل فيه ويشتغلوا فيه ورزق، إن كان في الأرض يأتوا يعملوا حتى يصلوا إليه فلا بد من عمل. لا بد من عمل، نعم لا بد من عمل. ويستخرج كنزهما هذا رحمة من ربك، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهما لأجل صلاح أبوهما. ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري، هذا اللي أنا سويته كله ما هو عن أمري أنا ولا مقدوري أنا ولا معلوم ذاتي لي، لكن هذا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ينسب الشيء إلى الله سبحانه وتعالى. ما فعلت الذي سألت عنه إلا عن أمر الله لا عن رأيي، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أفاد أنه لم يستطع قليلا من الصبر، وحذفت التاء من تستطيع للتخفيف. يعني في البعض جاء يقارن، احنا ما احنا في يقارن، ليش قال أول تستطيع ثم قال تستطع، والبعض أنا تستطع، فالبعض قالوا هي للتخفيف، والبعض قال مقارنة الآية مع الآية لأن هناك فيها نوع من التحمل وهنا قد فيها نوع من التخفيف. في الأولى فيها تستطيع لأن موسى كان متحمل بهذا اللي ما يعرف شيء فيه، الآن قال لما عرف التفسير قال تستطع سهلها له، فيعني خارج عن نتحدث نعم. إذن هذا وأما الجدار فكان غلامين، أشرنا إلى هذا. وكون أن الله سبحانه وتعالى الآن انتهت قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكيف أن الإنسان يجب أن يعلم ويجب أن يعني يكون له في الشيء اللي يقرأه ويسمعه تدبر، يعلم أول شيء في هذه القصة أن لا أحد يستطيع أن يقول أنه كامل في العلم، فالعلم هو يعني العلم الكامل لله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء وهم أنبياء ليس لديهم العلم الكامل، فليس لدى البشرية كلها يعني بأنبيائها وبعلمائها نقطة لا ترى مقارنة إلى علم الله سبحانه وتعالى، ولا علم الملائكة مع علمهم، ولا علم الإنس والجن، إلى علم الله سبحانه وتعالى يشكل أي نسبة تماما يعني. فعلم الله سبحانه وتعالى هو عالم لذاته لا لعلم مكتسب. الله يعني الفرق بين الإنسان العلم وبين الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى عالم لذاته، لا يوجد علم متطور مع الله سبحانه وتعالى أنه كل يوم يعلم شيء جديد مثل الإنسان كل يوم هو يعلم شيء جديد. لذلك العلم عندنا إيش يسموه علم إيش مكتسب، عندنا إحنا العلم مكتسب يزيد وينقص. قال الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، حتى إيش حتى في الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى حتى لا يعلم من بعد علم شيئا، كذا الآية نعم، حتى أن الإنسان يصبح لا يعلم، يصبح شوف الإنسان كل ما كبر في السن نقول خرف، لو كان من أكبر الناس المثقفين والواعين والفلاسفة والعلماء أو كذا يصل إلى فترة الإنسان. ولكن علم الله سبحانه وتعالى هو عالم لذاته ليس لعلم مكتسب، نقول أن العلم يزيد أو ينقص وأن علم الله يزيد حاشا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هذه من الصفات اللي يسموها الصفات الذاتية اللي هي العلم. فعلم الله لذاته عالم لذاته، علم لا يحتاج إلى شيء يؤثر فيه لا. ولذلك قال إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان كيف كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله سبحانه وتعالى في هذه من الصفات اللي يسموها الصفات الذاتية، وهي الظاهر أربع صفات، صفات الذات هذه اللي لا يجوز إطلاقها يعني أنها خارجة عن الله سبحانه وتعالى أو عن ذات الله سبحانه وتعالى. ونعم، فهذه في حق انتهت قصة موسى عليه السلام مع الخضر الذي تعطينا فتنة العلم. فالبعض لو ما بلقد معها جزء عما ما زاد قارئ ويرى في نفسه ما عاد حد واصل إلى ما وصل إليه من هذا المكان اللي قد وصل إليه، ما عاد الله ما أدري كيف عاده يمشي مع الناس على الأرض، ما قد قال خلاص أنا قالوا لي نعم طريق الحالية أعرج بها إلى الملائكة. فالعلم عندما الإنسان كل ما زاد علم الإنسان كل ما يفترض أنه يزيد عقله، وكل ما نمى العقل وكبر العقل كل ما أرتفع وزاد التواضع. كل ما نمى العقل وكبر العقل وكان هناك علم، لأن العقل لا يكبر إلا بالعلم وبالتجربة، وبال يعني تجربة الحياة تعطي العقل تعطي العلم. فكل ما زاد عقل الإنسان وكل ما زاد علم الإنسان وزاد عقله، كل ما نزل يعني التواضع ارتفع أكثر وأكثر وأكثر، أعطي التواضع هذا. هذا التواضع يؤدي إيش؟ إلى رفعة وزيادة عند الله سبحانه وتعالى عند خلقه. شوفوا المقارنة العجيبة، كل ما الإنسان زاد تواضع كل ما زاد رفعة، كل ما زاد الإنسان تكبر كل ما زاد انحطاط. يعني شيء عجيب. تواضع نعم التواضع يزيدك ارتفاع، والكبر اللي تعتقد أنت أنه يزيدك ارتفاع هو يزيدك انحطاط، حتى تصبح لا قيمة لك لا في مجتمعك ولا في غير مجتمعك أصلا، حتى لا قيمة لك عند نفسك ولا عند ولا شيء. ففتنة العلم فتنة عشرة، وخاصة في زمننا الآن. يعني ولذلك هناك حكمة جميلة تعجبني دائما واكتبها دائما، قليل من المعرفة خطر، قليل من المعرفة خطر. من أخذ له من هنا ومن هنا ومن هنا شيء بسيط على طول توكل، أنجرف مع أي تيار يجده، يتأثر بأي تيار، من ما عنده شيء، ما عنده قوة تقف، يعني ما عنده حائط أو شيء يقف معه يستند إليها ويدافع بها عن فكرة. لأن إحنا الآن في الزمن ذا زمن عجيب، وزمن يعني فيه من الفتن ما لا يعد ولا يحصى، وخاصة فتنة العلم. أصبحت الآن داخل غرفة كل علوم الدنيا بضغطة إصبع، كل علوم الدنيا. وتخيل أنت أنك تتعامل مع ناس غير الفلاسفة، والفلاسفة هؤلاء منهم من هم ملحد ومنهم من هم مسيحي ومنهم من هم مسلم ومنهم من هو يهودي، ومن كل واحد له تصور معين، وهذا قومي وهذا عروبي وهذا غربي وهذا ليبرالي وهذا علماني وهذا ما درينا من احنا له. وكلها تخيل كل هذه العلوم كلها تصب عندك تحت اصبعك بمجرد اصبع تضغطها، هذا كلها العلوم. هذه الفتنة، هذه فتنة مصيبة. فأما أن الإنسان يكون لديه نعم يكون لديه جلباب يدخل فيه، جلباب يدخل فيه دروع يدخل فيه درع، هذا الدرع وش هو؟ العلم والتعلم. أول وش أول؟ أول معك العلم اللي أنت فيه، ولا قد معك ناس في مذهب آخر أنت وياهم تبحث تبحث تبحث تبحث، قال الفلان قال فلان قال فلان قال فلان، تأخذ وترد مع واحد. اليوم تأخذ وترد مع من؟ مع مليون، مع ملايين، وكل أوتي منطق. المنطق عند الناس كلهم يأتيك منطق يعني يشوش فكرك، كلام منطقي عندما تأتي، وبعدين يأتيك باب علمية وناحية علمية، وخاصة أنك أنت غير ملم، أنت ما أنت مطلع على كل شيء، لا عندك خلفية مثلا في الرياضيات التعمق في الرياضيات، ولا عندك خلفية في الفلسفة ودخول الفلسفة إلى نهايتها، ولا عندك في... ثم تأتي وتشوف هؤلاء وتشوف هذا الفكر اللي مطروح أمامك، هذا والله هذا ها شوفها هؤلاء هذا الفكر هذا وانت جالس لي بالصلاة والصيام، لا والآن انتشر لك يجيك يقول لك يا أخي شغلتونا يا علماء المسلمين، باب الحيض باب النفاس باب الوضوء باب الطهارة والنجاسة، ليش تقدم رجلك اليمين ليش تقدم رجلك اليسار، ايش هذا يا ابو؟ احنا الان معنا ناس يتحدثوا لنا في كذا، هذا البلوى. وش المشكلة عندنا؟ احفظ باب الحيض الله لا يهينك، واحفظ باب الوضوء، واحفظ الله احفظ معهم، طير مع من طار وانزل مع من نزل، اذا قد عندك ما تستطيع انك تطير بها وتنزل بها. فهذه اصبحت اليوم يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني كنا نسمع من أول يسموه الغزو الفكري أو الاستعمار، من الاستعمار لما أتى إلى الدول الإسلامية أدخل معه الغزو الفكري اللي تغيير أفكار الناس ولخبطة أفكار الناس، هذا كانوا يجوا يا سادتي من أول بالجيوش وبالمدافع وبالخيول نقرأ ونسمع بالحملات الصليبية وما سوت الحملات الصليبية لما توجهت إلى العالم الإسلامي. اليوم ما هو في حاجة لا سلاح ولا مسدس ولا هو في حاجة إبرة يعطي لك إبرة اليوم، وأنت جالس في البيت وأنت اللي يدور له مو اللي يدور له. أصبحنا اليوم في امتحان وفي بلوى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها الأجر، لأن الثبات فيها صعب جدا، الثبات فيها. ولذلك في الحديث من أخذ علمه عن الرجال نالت به الرجال يمين ويسار وكان في سهولة زوالة عن الحق، لكن من أخذ عن تدبر وتعلم من أهل العلم كان راسي. لأن المسألة يعني النبي صلى الله عليه وآله يرى ما لا نرى ويتحدثنا عن الدنيا إلى يوم القيامة ونحن الآن فيها. والله إن احنا كيف الجيل القادم كيف سيكون؟ إن ما يقول في الحديث ما أدري صحته أو كذا نسمع، قال يا رسول الله قال إني أشتاق إلى إخواني وكذا، قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي إنما إخواني من يأتوا من بعدكم عندهم من الفتن وكذا وكذا، إيمان أحدهم وفضل أحدهم أفضل من 50 منكم. إذا كان هذا الحديث صحيح فالواقع يصحح هذا الحديث، الواقع يصحح هذا الحديث، حتى لو يعني يصحح هذه المقولة. أنا ما طلعت عن صحة الحديث أو عدم صحته، لكن لو كان هذا صحيح فالواقع فعلا يصححه. إيش عندهم أصحاب صحيح لهم الفضل، إنهم فضلهم بإيش؟ بمجالسة الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أو لأنه فلان ولا لأنه فلان، فضله كله لأنه جلس مع رسول الله وجالس رسول الله وآمن بالله. وإن كان ما آمن بالله لو جلس مع رسول الله مليون سنة ما له عند الله إلا الخزي والمنافقين جلسوا مع رسول الله والمشركين جلسوا مع رسول الله، وهذاك اللي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه فاسق من أصحاب رسول الله الوليد بن عقبة، قال الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ سماه فاسق، وقال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال الله سبحانه وتعالى فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن ملي ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. لكن احنا الآن اللي أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة كل جيل، لأن مع رسول الله الشيء مكتمل الكمال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم نزول نزول نزول من عند رسول الله صلى الله عليه. ولذلك قال كل يعني كل ما يأتي هو أشر أشر أشر أشر، كل لا يأتي الزمان بأفضل إنما يأتي بأسوأ. فانظروا شوفوا يعني كل ما طلعت إلى عند رسول الله الكمال، كل ما جيت من عند رسول الله وانت نازل تنقص الأمور. طيب كيف احنا؟ طيب نبدأ من النهاية، احنا الآن بادئين من النهاية. فإن رقينا بأنفسنا فنحن نرقى حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بينما اللي كانوا عند رسول الله هم أصلا في الكمال بلا يبدأوا ينزلهم نزولهم، بينما احنا لا، احنا قدم في الحضيض، اذا احنا نبدأ نطلع حتى نصل الى اصحاب رسول الله والى اهل بيت رسول الله والى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالمعادلة صعبة جدا، المعادلة صعبة جدا. يعني انت الان في طلوع في صعود، تبغى تصعد بأخلاقك وبآدابك وبتعاليمك وبالتزامك بالدين حتى تصل، بينما اللي كان مع رسول الله ان بقى على ما هو عليه اهلا وسهلا، والا ما عاد عنده طلول، فدو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله بالله نزول، وهذه مصيبه. فهم ينزلوا، بينما انت اذا كنت ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله بالاستقامه وكذا فانت ترقى الى هذه المكان. نعم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا كل هم من فرج وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،